بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن الآن في المقطع الرابع أو في الحلقة الرابعة من ذكريات اليمن، وتوقفنا في المقطع السابق عند الوصول إلى حصون الجلال من أجل إكمال المسير إلى مركز دار الحديث الخاص بالشيخ أبي الحسن حفظه الله تعالى. كنت تقابلت مع الأخ صادق جزاه الله خيرا في مدينة المجمع في مأرب، وأخبرني بأنه ذاهب إلى الشيخ أبي الحسن ومن الممكن أن يصطحبني معه في الطريق، ولكن الأخ ما كان يمتلك سيارة، فركبنا مواصلة إلى قرية بالقرب من المجمع تسمى حصون آل جلال. وطبعا كلمة حصون هذه منتشرة في مأرب، وقد علمت بعد ذلك أن كلمة حصون أن كل قرية لابد أن يكون فيها حصن، والحصن هذا عبارة عن مبنى طيني طويل وكبير وبه بعض الطاقات أو بعض يعني الفتحات الصغيرة المجصصة بالجص أو بالجبس الأبيض، والمبنى في هذه المنطقة كان من الطين، ولكن في مناطق أخرى يعني هذا الحصن يكون من الحجارة. المهم أن كلمة حصون هذه أطلقت على القرية حصون آل جلال، لأن يعني يبدو أن أول من أقام فيها ينتمون إلى آل جلال، وطبعا آل جلال يعني متواجدون بكثرة في هذه المنطقة، وهذه الحصون كان الهدف منها التحصن فيها أثناء الحروب بين القبائل، لأن الحروب والقتال بين القبائل كان منتشرا بسبب عادات القتل والثأر، وهي عادة ذميمة بطبيعة الحال وعادة قبيحة، ولكن هكذا كان ديدنهم. لو حدث قتل قبيلة، يعني قتل شخص من قبيلة أخرى، يكون هناك ثأر على هذه القبيلة، وبالتالي يكون هناك حروب أو محاولة قتل لأفراد آخرين من القبيلة، وعادة ما يختارون أهم الأشخاص، الأشخاص أصحاب المكانة وأصحاب الوجاهة، يعني هم الذين يعني يتم اختيارهم يعني للقتل من أجل الثأر. وهذا الأمر له قصة، يعني هي قصة يعني حزينة وطريفة في نفس الوقت، سأؤجلها لوقتها في حينها بمشيئة الله تعالى. المهم أننا وصلنا إلى حصون آل جلال، ويعني بدأنا ننتقل إلى داخل القرية حتى وصلنا إلى مشارف القرية في منطقة تسمى البطحة، وهذه البطحة يتم يعني عمل سوق فيها من وقت إلى آخر، وأيضا هناك سيارات يعني تنتقل للذئاب إلى مناطق أخرى بالقرب من حصون الجلال. أثناء الطريق تقابلنا مع أخ، هذا الأخ كان يعني كان يمنيا أيضا، ولكن في طريقة ملبسه وفي طريقة كلامه كان مختلفا عن الآخرين. يعني الأخوة اليمنيون في صنعاء وفي مأرب كانوا يرتدون الزي الشعبي المنتشر، وهو يعني الثوب أو الجلابية، وأحيانا يكون عليها كوت اللي هو البدلة، وأحيانا لا يكون، ويضعون في وسطهم الجنبية، والجنبية هذا الخنجر المعكوف، ويكون داخل في حزام، هذا الحزام يسمى عسيب، والعسيب له أشكال مختلفة، وأيضا له يعني أثمان وقيمة مادية مختلفة، أحيانا يكون رخيصا وأحيانا يكون غاليا. المهم أن هذا الأخ ما كان يرتدي جنبية، وإنما كان يرتدي يعني شيء مثل الإزار. هو أنا أعلم الإزار، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتدى الإزار وارتدى الرداء، وكان يأتزر في أواخر رمضان ويأتزر أيضا في موسم الحج، ولكن هذا الأخ كان يرتدي الإزار وكان شكله ملفتا، والإزار هذا في اليمن ما يسمونه إزار، وإنما يسمونه مقطب، وأحيانا يسمونه الفوطة. يتم تغطية الجزء السفلي من الجسد من البطن حتى أسفل بهذا المقطب، بيلف بعدة لفات هكذا ويربط على الوسط. فلاحظت أن الأخ ما يرتدي الجنبية، فسألته عن السبب فابتسم وأخبرني أنه ليس من أهل الشمال وإنما من أهل الجنوب. أعتقد أنه كان من منطقة حضرموت أو منطقة بجوار حضرموت. وكان في ذلك الوقت كانت يعني هناك مشاكل سياسية بين الشمال وبين الجنوب. الشمال كانت عبارة عن جمهورية تسمى الجمهورية العربية اليمنية، والجنوب كانت جمهورية أخرى أعتقد أنها كانت تسمى اليمن الاشتراكية أو الجمهورية اليمنية الاشتراكية، شيء من هذا القبيل. ولكن في واقع الأمر هي دولة واحدة، ولكن بسبب الاختلافات السياسية كانت مقسمة إلى دولتين. الدولة الشمالية كان بيرأسها علي عبد الله صالح عليه رحمة الله، والدولة الجنوبية يعني ذات الطابع الاشتراكي كان بيرأسها رجل اسمه علي سالم البيض يعني رحمه الله أيضا. وكانت كل دولة لها يعني علم خاص، ولها شعار خاص، ولها يعني عملة خاصة، وسبحان الله، ولها عادات وتقاليد خاصة، على الرغم من أنها في الأساس دولة واحدة. ولكن لما أتى الاحتلال الإنجليزي عمل على فصل الجنوب عن الشمال، لأن الجنوب له منافذ على البحر الأحمر وعلى خليج عدن وعلى البحر العربي، فكان يعني هناك مطامع معينة في فصل هذا الجزء عن دولة اليمن. المهم نعود مرة أخرى إلى القصة. فتعرفت على الأخ ووجدت أن هذا الأخ وديع يعني في كلامه وهادئ الطباع، وكان مؤدبا ومهذبا للغاية، وحتى أن كلامه كان مفهوما بخلاف الإخوة الموجودين في الشمال. عندهم بعض الكلمات وبعض المصطلحات يعني ما كنت أفهمها في ذلك الوقت. فيعني بدأت يعني أتقرب إلى الأخ، فالأخ أخبرني أن الطباع ربما تكون متشابهة بسبب أن الجنوب كان تم احتلاله من قبل الإنجليز، كما هو الحال في مصر أيضا، تعرضت للاحتلال الإنجليزي فترة طويلة من الوقت، أكثر من 70 سنة تقريبا. وأضف إلى ذلك أن الإخوة في حضرموت يعني يعيشون أيضا في منطقة ساحلية بتطل على مسطحات مائية، كما هو الحال أيضا في مدينة الإسكندرية، مدينة ساحلية وبتطل على البحر المتوسط، فالعادات والتقاليد أحيانا تكون متشابهة. المهم الأخ الصادق استأذن منا حتى يذهب إلى السوق ليشتري بعض الأغراض قبل الذهاب إلى مركز الشيخ، فانتظرنا. وأثناء وقوفنا لمحت بعض الإخوة السودانيين طبعا بملابسهم البيضاء الملفتة. والطريف والجميل في الإخوة السودانيين أنهم يعني يتحركون بشكل جماعي، وأعتقد أنهم في هذا الوقت كانوا ذاهبين إلى الصلاة أو عائدين من الصلاة لا أذكر تحديدا، وكانوا يتحركون في مجموعة أظن حوالي يعني 6 أشخاص أو 7 أشخاص أو أكثر. فسألت الأخ عن الإخوة السودانيين فقال لي نعم هؤلاء مدرسون. فقلت طيب طالما أنهم مدرسون ليس هناك ما يمنع يعني أن أسألهم عن التعاقد وأخبار التعاقد. فذهبت إليهم وألقيت عليهم السلام. وطبعا الإخوة السودانيون لهم سلام خاص، يعني من يعرف طباعهم ومن يعرف يعني التقاليد الخاصة بهم، الأخ السوداني حينما يسلم على شخص سوداني أو شخص يعني قريب إليه يقوم يعني بضربه على كتفه أو المنطقة التي بجانب الصدر، يعني يقوم بوضع كف يده على كتفه أو على صدره هكذا قبل أن يصافحه. فأنا تعجبت، أنا ظننت أن الأخ يعني يقوم بضربي أو يقوم بتعنيفي أو شيء من هذا القبيل، فأخبروني أن هذا هو السلام السوداني، يعني يقوم بوضع الكف على الصدر أو بجانب الصدر قليلا ثم يقوم بعد ذلك بالمصافحة. وكانوا يعني ودودين للغاية، وكانوا يعني مرحبين للغاية جزاهم الله خيرا. فبدأت أسألهم إن كانوا مدرسين فأجابوني نعم، فقلت لهم والله أنا أتيت من مصر من أجل التعاقد، ويعني هل هناك أخبار عن التعاقد؟ فيعني قالوا لي بأنه ليس هناك أخبار بعد، وسألوني متى أتيت من مصر، فقلت لهم أتيت من مصر اليوم. فاندهشوا، قالوا سبحان الله، أتيت من مصر اليوم وأتيت إلى مأرب وتسأل عن أخبار التعاقد، وبدأوا يعني يضحكون. فأنا قلت لهم نعم أنا يعني ذاهب إلى الشيخ أبي الحسن، فقالوا نعم الشيخ أبو الحسن عالم كبير ما شاء الله وأثنوا عليه خيرا. فقلت لهم طيب أنا إن شاء الله سأكون في المركز عند الشيخ أبي الحسن، لو أن هناك أخبار أو شيء يعني هل من الممكن أن توصلوها إلي؟ فرحبوا جزاهم الله خيرا، ثم استأذنوا بعد ذلك في الانصراف. عدت إلى الأخ الحضرمي وانتظرنا قليلا حتى أتى الأخ صادق ببعض الأغراض التي اشتراها من السوق، لأن حصون الجلال فيها سوق كبير ما شاء الله يأتي إليه القبائل من مناطق مختلفة. توجهنا بعد ذلك إلى مكان نحاول انتظار سيارة تكون يعني سائرة في الطريق إلى مركز الشيخ أبي الحسن، أو على الأقل تقربنا من مكان مركز الشيخ. حتى أتت سيارة، ويبدو أن الأخ صادق كان يعرف أن هذه السيارة تسير في نفس الطريق أو بالقرب من الطريق، وأنا لاحظت أن هذه المنطقة يعني لا توجد وسيلة مواصلات أجرة، يعني لا تجد هناك مثلا كما هو الحال في بعض المدن سيارة مثلا ميكروباص أو سيارة مثلا أو باص يقوم بنقل الركاب من مكان إلى آخر، لا هذا غير موجود. هناك سيارة فقط تقوم بنقل الركاب من حصون الجلال إلى مدينة المجمع، وهذه سيارة هايلوكس، يعني سيارة نصف نقل بكابينتين تقوم بنقل الركاب، والسائق يأخذ أجرة معينة نظير نقل الركاب. وهناك أكثر من سيارة في منطقة معينة معروف أن هذا هي فرزة المجمع، ولكن الانتقال من داخل حصون الجلال إلى مناطق أخرى لا توجد أي وسيلة مواصلات للإيجار، اللهم إلا بعض السيارات التي تقوم بتحميل الركاب هذه، وأصحاب السيارات يكونون يعني معروفين أنهم يؤجرون سياراتهم، وغالبا يكونون يعني ليسوا من القبائل، لأن من ضمن العادات والتقاليد القبلية إن العمل عندهم من العيب، يعني من العيب العمل في أعمال معينة عندهم، هذا يكون عارا وربما يكون سببا بعد ذلك في نبذ القبيلة لهذا الرجل الذي امتهن هذه المهنة. وسأتحدث عن هذه العادات والتقاليد إن قدر الله عز وجل فيما بعد إن شاء الله. وبالتالي ليس هناك وسيلة مواصلات إلا إذا قمت باستئجار سيارة خاصة، سيارة هيلوكس اللي هي السيارة النصف نقل، وتأخذك من هذا المكان وتذهب بك إلى المكان الذي تريده، وهذه يعني غالبا بيكون يعني إيجارها مرتفعا بعض الشيء. المهم إننا انتظرنا في هذا المكان فترة من الوقت حتى أتى أحد اليمنيين بسيارته، فصادق بدأ يتحدث معه وقال له نحن ذاهبون إلى الشيخ أبي الحسن هل توصلنا معك؟ فقال تفضلوا، فركبنا. وطبعا أيضا الركوب في السيارة الأيلوكس يعني الكابينة حينما تكون ممتلئة يكون الركوب في الصندوق، والركوب في الصندوق شيء عادي جدا وشيء يعني طبيعي جدا ومعروف ومشهور بين الناس. المهم أننا صعدنا إلى الصندوق، وطبعا في ذلك الوقت كنت شابا صغيرا وكانت الحركة نشيطة، فيعني صعدت مع الأخوين داخل صندوق السيارة، وبدأ صاحب السيارة يسير بنا في الطريق، وأنا لاحظت إن الطريق يعني عبارة عن صحراء، عبارة عن صحراء ودرجة الحرارة مرتفعة للغاية، وهناك رائحة منتشرة في المكان. هذه الرائحة يعني علمت بعد ذلك أنها منبعثة من شجر الأراك، شجر الأراك هذا الذي يقومون باستخراج السواك منه، الأراك منتشر جدا هناك، بالإضافة إلى الأسل وبالإضافة إلى يعني بعض الأشياء الأخرى التي، وأيضا بعض النباتات الشوكية، وهذه النباتات الشوكية يعني إن لم تنتبه لها من الممكن أن تؤذيك، من الممكن أن تجرحك، من الممكن أن تقوم بتمزيق ثيابك إن لم تنتبه لها. فأنا لاحظت أن المنطقة يعني منطقة يعني شبه صحراوية، والبيوت يعني بيوت ذات طابق واحد، نادرا إذا ما وجدت بيت طابقين أو 3 طوابق، هذا من النادر جدا. وبعد ذلك يعني بدأت أتعجب من المكان، ومن وقت لآخر نشاهد سيارة تتحرك هنا أو هناك، وليست هناك طرق ممهدة، الطرق رملية، ولذلك السيارات التي تمر في هذا المكان لابد أن تكون سيارات من نوع خاص حتى لا تتعرض للغرز داخل الرمال. وأيضا أصحاب السيارات يعرفون الطريق الذي تسير عليه السيارات بشكل متواصل، على الرغم من عدم وجود يعني علامات معينة أو مسار معين للسير عليه، ولكن أصحاب الناس مع الخبرة ومع الممارسة أصبحوا يعرفون الأماكن التي تغرز فيها السيارات من الأماكن التي يسهل فيها الحركة على الطريق. يعني وصاحب السيارة لم يكن ذاهبا إلى مركز الشيخ أبي الحسن في واقع الأمر، ولكن لما علم أني مصري وأني أتيت من مصر من أجل زيارة الشيخ، فقال أنا لست ذاهبا إلى الشيخ ولكني سأقوم بتوصيلك إلى المركز. فجزاه الله خيرا، وكان هذا صراحة من حسن الضيافة ومن الكرم المشهور به الإخوة اليمنيون. وحتى وصلنا تقريبا إلى مركز الشيخ أبي الحسن، وكان الليل يعني بدأ يدخل في أوله، وأنا صراحة لما شاهدت المركز من بعيد ما كنت أتوقع إن المركز في هذا المكان الشبه الصحراوي، يعني وكما أخبرتكم من قبل وكأنني انتقلت من القرن 20 إلى القرن 19 أو إلى القرن 18، يعني أشياء مختلفة تماما عما يعني أعرفها. البيوت مختلفة تماما، كلها بيوت طينية، يعني ما كانت البيوت الحجرية منتشرة في ذلك الوقت، والبيوت الطينية هذه يعني قاموا ببنائها ببراعة، ويعني وهناك فتحات معينة في البيت. وأنا علمت بعد ذلك أن هذه البيوت الطينية سبحان الله يعني لها طبيعة خاصة في الصيف، بحيث أنها تعكس أشعة الشمس و يعني تحتفظ بشيء من البرودة بداخلها، وفي الشتاء العكس، في الشتاء تمتص أشعة الشمس وتحافظ على دفء المكان. أضف إلى ذلك سر علمته بعد ذلك في الإخوة اليمنيين في حبهم للبناء الطيني، إنه أثناء حدوث قتال أو أثناء حروب بين القبائل، عند إطلاق الرصاص لا يخترق البيوت الطينية. الرصاص حينما تطلقه على البناء الطيني الرصاصة تتوقف في الجدار ولا تنفذ إلى الداخل. فكان هذا أيضا يعني سر من أسرار الأبنية الطينية وقيام الإخوة اليمنيين ببناء يعني معظم البناءات الموجودة في المنطقة، يعني كانت من الطين أو ما يسمونه الخلب. الخلب هذا بيكون يعني رمل مختلط بالقش، مختلط بالماء، ويضعون عليه يعني الرمل يعني بطريقة معينة، وصراحة كانوا ماهرين جدا في عمليات البناء. فلما اقتربت من المكان في الليل أيضا كنت مندهشا، لأن ما أنا كنت أتوقع مركز مثلا يكون حديث، تتوفر فيه الإضاءة، تتوفر فيه مثلا المياه، تتوفر فيه أشياء معينة. فكان المركز بطبيعة الحال مختلفا تماما عما كنت يعني أفكر فيه أو عما كنت أتوقعه. حتى نزلنا من السيارة وبدأ بعض الإخوة يخرجون من المركز للترحيب بنا ولاستقبالنا. وما يعني حدث داخل المركز أو ما يعني كيفية الاستقبال، و يعني كيف تقابلت مع الإخوة طلبة العلم، ثم بعد ذلك تقابلت مع الشيخ أبي الحسن. هذا نرجئه بمشيئة الله تعالى للمقطع القادم أو للحلقة القادمة، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.